مصريا على موقع دي جي كيمو دوت كوم. ايوه قال لك يا مان تركبني في صن ازاك وازاي طن وعد مني هسلفك جدعانه وجدعانه مني مش هسالك فيها عشان في جد اخلاوي يخش في جد اخلاوي ضربين سيوفنا عالصدادات ساحبين سلاحنا دخلوا بنعمل مغامرات بنروح بنروح خمسة رجولة وخمسة جدع انا جبلة ويا ارض الدخيلة مصنع شقاوة ورجولية ارض الدخيلة مصنع شقاوة ورجولية اللعبة دايرة على اللي طول التاني ياكلو لعنة وحلت عالناس ربنا يصلح حالك العين بتشوف اللي احسن منها غصب عنا ولعب بيجيب لعب دنيا انا زهقت منها ولعب بيجيب لعب دنيا انا زهقت منها جديد هفرك عليك تتنكد بكت مصروف انا الدولارات رخم تيجي معايا تتنكد في خير ما يشغلنيش الكاشير كلام هفتح شريط وتر يحصل عشان ما بحسبهاش انا سيعمل كلام كتير ومحدش بينفذ ويقفل ولو عملته بتعمل له حركات بتقفل كله رميها وانا اللي بنفسه بيتكفل كله رميها وانا اللي بنفسه بيتكفل على البونبون جر الشكل ده كان خلف الحواري جنات عجب اشمل بتكسر حمل نظر مفيش نظره بشوات نضرت في التراب مدلوفة من إرشاد اشهد يا حاكم علي بالخيانة بادئ صاحب قليل لو أصل عمل صاحب ما بيه بيقول في داري ويجي قدامي ينافق مش همه نفسه عشان أكون أنا عنده فين مش همه نفسه عشان أكون أنا عنده فين كفن يدفن صحاب من العفن تمن غدر اللي باع او خان زمن العب كلامكو يا بشر مالكمش ايامان هرمت الوحش وزكت عدم برم انا سيطرة من زمان انا شكله يا مش محترم ندم هتعيش عوي الندمان ندم هتعيش عوي الندمان احبوني احسن ما تحاربوني انا برضو منكم بكرة تصحوا تلاقوني مش موجود ما بين دمي مغرق هدومي خابط نفسي بسببكم بقول بموت الحقوني سنتوا سكاكين بقول بموت الحقوني سنتوا سكاكينكم جدع عملت كل البدع طلع عشمي على الفاضي طمع صاحبي ويا ريته ده شبع جدع سابني وخلع قاضي حصل واللي بقول وصل خسر المرشد اللي اتصل فجر بكره وش هينفجر وصل على الهادي يا زبادي غير حوار ومواتسة درسة بسيف وسدادة حبسة مش فارقة يلا مش هكسة عكة وساعتها نترانة خطة بالمطوة في اي حتة قصة تتغطى بضرايب شرطة صدقني الشرطة ورطة وانت قلبك بيها جامد حود احجازي العريس في التوفيقية برش بتفرح لاجل حود احجازة دنيا حمو حجازة اخو العريس الفرحة غالية علشان حمو جزرة يضرب خزنة حية اسلام اشرف اسمه يشرف ايجيها اسلام اشرف قلبه وعصب وجنازيها وعبده جزرة جزرة اي حكاية قضيها عبده جزرة جد عنده الناس تتحكى بيها احمى ياسر اخ جدع وضعه يسمى احمى ياسر عشان اخويا ناس بيفرح الباشا باشا وانت باشا من زمان الاستاذ مصطفى ايمن يعني رمز الامان وعبده جزر ابو خدي جدا الرياسة تذكر عبده جزر تبقى خلصة مخلصة زياد السوساشة تحية واحلى مسا زياد الزوز جمايل عمرها ما تتناسى